الثاني من مكة، وخرج إلى حنين، فقال بعض الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجن إننا لن نجن 12,000، هذا الجيش لن يقهر. فالله تعالى لما سحرت المعركة هجم المشركون هجوما عنيفا وخرجوا من كل ناحية، تفر الناس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 فقط من 12,000، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 100 من 12,000، الباقي كله مات. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم بعد هذا نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونادت الناس وأرسل مناديه عن ولادي الذين هربوا عن ارجعوا وتعالوا، فرجعوا لما أنهم فعرفوا وأخذوا درسا لاذعا أن السفر ليس عبرة وأن المعيار هو قوة الإيمان والصدق في التعامل مع الله، فرجعوا وانتصروا بإذن الله. بينما لو كانوا معتدين بأنفسهم سجلوا في بدء المعركة الفاصلة الأولى 300 ونجد غير مسلحين، ما معهم إلا أشياء بسيطة، سلاح بسيط، ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا باعتراض على قافلة، وجاءهم جيش مجهز بكامل التجهيزات وعدد 3 أضعاف عدد، فهزموهم بإذن الله وانتصر. إذن فالإنسان عليه إذا رأى مثل هذه الأمور التي تعصف بنا في هذا الزمن أننا نعمل ونجتهد لكن لا نوفق، أن فيه خلل عندنا لا بد من إصلاحه، فيه عيب لا بد من تهديده وعلاجه، وإلا فإن نصر الله تعالى لعباده المؤمنين دائم لا محالة. ونكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت من حياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وأن يعتق رقابنا من النار، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شرب ماء من الساعة 8 صباحا علما بأنه سوف لم ينظر رجل عقل فما تقوم، ما قل إذا كان يقضى على نفسه الحلاج لو لم يشرب فإنه يسقط عنه الرجل، لكن عليه طبعه رجل. وإن كان لا يقضى على نفسه الحلاج لو لم يشرب فإنه يسمح وعليه القضاء على كل رفع اليدين في الدعاء من عذاب الدعاء، رفع اليدين وإقبال القبلة والإخلاص في الدعاء واستحضار عظمة من تنادي في الدعاء. التفصيل بالصلوات الفوائد في حال ما إذا فات الإنسان العصر والمغرب. كل بد من التفصيل. لابد أن يصلي العصر أولا ثم المغرب. إلا إذا كان في آخر وقت المغرب ويخشى أن يخرج وقتها فإنه يصلي الحاضرة ثم يقضي الباقي. هذا يقول أيهما أفضل، الصلاة قرب الإمام أم قرب الكعبة؟ لو كان السؤال أين الصف الأول؟ هل هو القريب للكعبة أو الذي خلف الإمام وما يحاذيه؟ وكان أول الذي عليه كثير من أهل العلم أن الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام وما يواجهه في الجهات الثلاث الأخرى. وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو القريب للكعبة في الجهات الثلاث. ولكل وجهه، لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الأرجح. وما حال هؤلاء الذين أمام الصف الأول؟ كيف يصنفون؟ نقول هؤلاء كما يصلي بجوار الإمام عن يمينه. يقول ما حكم التوسعة التي جهة المسعى؟ هل تعتبر من الحرم؟ الساحات الموجودة المحيطة بالحرم إذا أن الحرم انتلع والصفرة في الصفوف إليها فلا بأس بالصلاة بها، حتى في الطرقات التي توصل إلى الحرم إذا انتلع ما أمامك صل بها إذا أمكنك الاتباع بأن ترى من أمامك من الصفوف. ما يسأل بعضكم يقول هذه الاستحاضة غير محوطة، هل للمعتكف أن يبقى فيها؟ نقول لا، المعتكف ليس له أن يبقى في الاستحاضة وإنما يلزمه في كل المسجد. يقول ما هو الجائز والممنوع في أخذ شعر الحاجة بالنسبة للنساء؟ حيث تقوم بعض النساء بتأذيه قال هذا جائز؟ نقول لا، ليس بجائز. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبيها شيء، هذا كله يدخل في اللعن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تأخذ من حاجبيها. رجل حلف بالصلاة على زوجته أن لا تذهب إلى منزل فلان فذهبت من الحكم ذهبت تطلق. الإنسان إذا علق الطلاق على عمد فوقع فإن الطلاق يقع. حلف عليها أن لا تذهب إلى بيت فلان وإن ذهبت فإنها طالق فإذا ذهبت تطلق. في هذه المناسبة أنصح كل إنسان أن لا يستعمل الصلاة في تأديب زوجته، عنده وسائل للتأديب غير هذا من الموعظة والهجر والضرب، ليس محتاجا إلى الصلاة، والصلاة يؤجله إلى الحاجة إليه، لأن الصلاة نعمة شرعها الله لحل المشكلات، لا أن نجعله هو مشكلة. ومع الأسف أهل هذا الزمن لا يفقهون عن الصلاة إلا من رحم الله، ويجعل الزوج سفارته في تهديد زوجته بالصلاة كلما خالفت له أمرا، وكأنه لبعض شخصيته لا يستطيع أن يطلب منها شيء إلا عن هذا الطريق، وهذا غاية الجهل، لأن الله تعالى شرع الصلاة بفتح الارتباط بين رجل وامرأة إذا تعذر العيش بينهما، فهو نعمة ورحمة من الله لحل هذه المشكلة، وليس وسيلة للتهديد أو التأديب أو التأليف. يقول معروف أن أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر. هذا الطواف كذلك لا يكون بعد الفجر ولا بعد العصر مثل الطواف النافلة. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا طاف في هذا البيت وصلى ليلا أو نهارا. فهذا يشمل ما بعد الفجر وما بعد العصر وحين الزواج. الإنسان إذا أراد أن يطوف بعد العصر أو بعد الفجر وانتهى من الطواف يصلي ركعتي الطواف والاستعاذة. أو إنسان دخل للحرم يصلي تحية المسجد بل لا يجوز. فإذا كان وقت النهي يقول ماذا يعمل الإنسان في الركوع والسجود لثلاث التهجد التي تقام الساعة الواحدة؟ يصلي التسبيح عشرا في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وتسبيح سبحان ربي الأعلى وكذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول في الركوع سبوح تدعوك رب الملائكة والروح وفي السجود يدعو بما أحب بعد التسبيح وفي الجلوس بين السجدتين يقول رب السجدين ويكررها ويزيد عليها رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني واجرني وارفعني. يقول يسافر مسافه 90 كيلو للساعه ونصف هل يجب عليه قصر الصلاه واذا درس الجماعه هل اصبر ام لا؟ إذا كنت أدرت الجماعة فتصلي معهم. أليس الإنسان أن يصلي منفردا وهو إيد في الجماعة؟ لأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة. والمسافة التي تقطعها 90 كيلو هي مسافة قصر. والمشروع للإنسان أن يترخص بقصر إذا صلى في سفره مع غير المسلمين، اما اذا صلى مع المسلمين صلى ماموما فانه يتابع امامه ولا يقصر وانما يتم مثل ما اتم امامه. يقول نريد الجميل من الكتاب والسنه على وجوب اعفاء اللحيه. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته وقال خالف المشركين خالف المجوس خالف اليهود خالف النصارى فكروا اللحى جزء الشوارب أرخوا اللحى كفوا الشوارب وفروا اللحى. وجاءه اثنان من المجوس قد ربي شواربهما وحلق لحاهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من امركما بهذا؟ قالوا المجوسيان امرنا ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فقد امرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق وهو افضل الناس واجملهم وهو الذي علمنا هذا. وهذه هي أدلة أوامر والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. فيجب على الرجال إعفاء اللحى وجلد الشوارب. هذا السؤال غريب يقول ما حكم دخول الإنسان بالقرآن إلى دورات المياه ويضعه في رف داخل الحمام إذا خاف عليه من الضياع؟ لا لا يجوز. يجب عليه أن يضعه خارج الحمام ولا يدخل فيه لأن هذا إهانة للقرآن. وكونه يشرب أفضل وأهون عليك من أن تدخل به إلى هذا المكان القدس. وليتق الله الإنسان وليستحي من الله. يقول الصلاة خارج الحرم في العجيبية ونحيها من أحياء مكة هل تعتبر كالصلاة في الحرم؟ من حيث مضاعفة ب100,000 كلها تضاعف ب100,000 ثم كان داخل حرم مكة. ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وصفه جماعة فيه. أتى من جدة إلى دار العمرة بحيث المسجد الحرام وقفت الطواف وأتممت وهو صليت ركعتين ثم ذهبت إلى الصفا والمروة فعلت خمسة أطواف وشفيت أني أنزلت الكعبة فوافقت السعي كاملا ثم ذهبت وحرقت رأسي ثم ذهبت إلى الحمام فلاحظت أنني أنزلت هل أنزلت فلم أرى أني أنزلت بعد ذلك قمت وحللت من الإحرام استبرأت من البول ولاحظت شيئا من أثر الإنزال هل علي شيء فإذا علي شيء أن أرجع إلى جدة وأحرم العمرة الصحيحة لا شيء فيها لأن السعي لا تشترط له الطهارة ولكن عليك الاغتسال هذا من حيث أداء العمرة والطهارة ولكن هناك أمر آخر هو أن الإنسان الذي يتعبد لله عليه أن يطيع الله تعالى في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى إن الله خبير بما يصنعون فلا يظن الإنسان أنه يسوغ له أن يتابع بنظراته النساء وأنه لا مانع من أن يستمتع بغير زوجته فهو قد أذنب وعصى الله بالنظرة والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس والإنسان يحتقر النظر وهو منشأ الشرر وأصل الفتنة ولهذا أمر الله تعالى كل من الرجل والمرأة بغض البصر وحفظ الفرج فمبعث الإشكال هو إطلاق النظر والله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فإذا رأيت امرأة لم تتعدد في أداب الشرع فعليك أن تغض بصرك ولا تظن أنك يسمح لك بالاستمرار في متابعة حالها فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويبكي على خطيئته لأنه أخطأ في أمر عظيم وهو متلبس بعبادة عظيمة فهو في حال الإحرام في حال السعي في بيت الله وهذه كلها أمور يتعاظم فيها الذنب ونسأل الله الهداية الجميع وأنصح ولي كل امرأة أن لا يسمح لها بالخروج من منزلها إلا وهي سافلة كما قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن سافلات بمعنى أنه لا تتعلق بهن الأنظار تمر من أمام الرجل فلا يلقي لها بال لعدم وجود مغريات أما أن تكون المرأة لابسة ملابس ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو تتثنى في مشيتها أو تتغاجر في كلامها ونحو ذلك من الأمور أو تتضاحك مع الرجال فكل هذه من المغريات والله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا يجوز للمرأة بحال أن تتساهل في هذه المسائل ولا وليها يجوز له أن يسمح لها بمثل هذه الأمور يقول ما حكم استخدام بقر للعلاج لأصحابي الربو وضيق الصدر من هذا رمضان الذي يفتي به بعض مشايخنا أنه عند الحاجة حاجة لذلك لا بأس بهذا، لأنه عبارة عن أكسجين مركب يساعد في تفتيح أو يساعد في تفتيح الشعيرات الكبرياء، وأنه يجيب الهواء الذي نستنشقه في كل لحظة. فأرجو إن شاء الله أن لا يساعد. الطواف بالعمرة والحج لابد أن يكون تبعا صحيحا، الإنسان الإنسان الذي طاف من داخل الحجر طوافه غير صحيح، والذي يبنى على هذا الطواف من السعي أيضا لا يصح. الذي يظهر لي أنه إحرامك الأول الذي أحرمت به أول مرة وجيت به حاجا أو معتمرا إلى الآن لم تتمه، فإذا أنك عفيت وطفت طوافا صحيحا على الكعبة والحجر وسعيت بين الصفا والمروة وحرمت فحللت بها الحج، وما أحرمته بعد ذلك فإنه لا يحتج به. ففي أنك لا بد أنك تتزوج، وأنك حصل بينك وبين زوجتك أكيد وقت، حينئذ فالإحرام هذا الذي عملته يعتبر قد فسد، فأنت تكمل إحرامك الأول في العمرة وتنهيه على وجه الصحيح، ثم تأتي بعمرة أخرى تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به أول مرة أتيت، يسمى عمرة القضاء. وعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أنا حديث بجد حرام وزعيها وما كان في أنا ما بستطيع هذا، كان إذا أنا في صوت السابع وبسين الجادة خرية حتى فيه واسم السابع السابع أو طعام تلك المساكين أو صيام ثلاثة.